بعض الأفراد حتى بلغتنا يستخدمون الحق من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستقبل أو المستقبل مبلغ من المكتوب، يعني ليس أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ سيحصل له الوصول إلى أراضي البلد لتمكن المعيشة له ولأولاده، فهل على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ ويدخل وهل يدخل في الحديث من باع سرا وأتى سرا يدخل ذلك ويجعل من الأعراض ولكن هذه المعاملات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.